العالمين. نقول سبحانه الله قوله ولا يصح الإمام الرؤية بأهل دار السلام إلا أن اعتبرها منهم بوحد أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل ما علم الله إلى ربوبية ترك التأويل ونزول التزويل وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيل. هذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة شيء عظيم في بيان الحق في تلقي يعني صفات الله تبارك وتعالى. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى، وأهل دار السلام هي الجنة، الجنة هي دار السلام التي سمى الله دار السلام لأنها سليمة من كل الأنفاس ودار سلم وأمن، كما قال جل وعلا والله يدعو إلى ذلك السلام فأهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأهل دار السلام هم الجنة، هم الذين يعني يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال ما صح في يعني الإيمان بالرؤية اللي هي وهي خاصة بأهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، من جعل هناك وهم بصورة أو بكيفية لهذه الرؤية، أو تأولها بفهم عقلي يعني أنها تكون على هذا النحو أو على هذا النحو، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. فلا يحل تأويل هنا بمعنى انه يعني تصور وكيفية هذا الامر، وكل معنى يضاف الى الربوبية، كل معنى كل صفة تضاف الى الرب سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والمجيء ونحو ذلك، انها كل هذه كيفيات لا يجوز ان يتوهم فيها يعني المؤمن بها اي صورة من صور الدور. فيقول كل معنى من هذه المعاني يجب فيه ترك التأويل ولزوم التسليم. تسليم ان يقول يعني خلاص امنا يعني بكلام الله تبارك وتعالى وسلمنا، ولا وعليه دين المسلمين على هذا اللي هو ترك التأويل ولزوم التسليم، هذا دين المسلمين الذي ساروا عليه من الصحابة ومن بعدهم. ثم قال ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. يتوقع يستثني ويبتعد عن النفي والتشبيه، فالنفي شغل اهل يعني المعطلة والتشبيه شغل المشبه، فلا يجوز تشبيه الله بخلقه ولا نفي ما اثبته الله تبارك وتعالى. فمن لم يتوقع هذا الامر وهذا الامر زل عن طريق الحق ولم يصب التنزيه، لم ينزه ربه سبحانه وتعالى، وقد امرنا بتنزيه الله تبارك وتعالى وتسبيحه، بتنزيهه عن ان يكون له يعني شبيه سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزله ومن يقول بقوله بنفس الرؤيه وعلى ما يشبه الله بشيء من المخلوقات. فهذا نعم يعني هذول اثنين، المعتزله نفوا الرؤيه بالكليه وقالوا الله لا يرى لانه ليس جسم وكذا على هذه يعني الى اخر التعليلات، فهؤلاء نفوا هذه، اخذوا جاوز الايات والاحاديث التي تثبت الرؤيه ونفوا. وهناك من يشبه الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته فيتوهم يعني في عقله او في قوله بان رؤيه الله ستكون على هذه الصوره الفلانيه. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر. الحديث ادخل كاف التشديد على ما المصدريه الموصوله بالرب كما ترون، نعم، التي تنحل الى المصدر الذي هو الرؤيه، فيكون التشديد في الرؤيه لا في المرأة المرء وعلى بين المضارع في أن المضارع إخراج الرؤية وتحقيقها ودفع احتمالات حلها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا صمت التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنفسه من النصوص؟ يعني إذا كان أول مثل هذا النص إنكم تترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليس دونه سحر، جاء واحد أول هذا النص وصرفه يعني عن معناه بعد ذلك قلنا يبقى أي نص ما يمكن يعني يعمل فيه التأويل، لأن هذا نص صريح واضح إثبات الرؤية، والرسول شبه هذه الرؤية الرؤية وليس المرئي برؤية القمر ليس دونه سحر، كما أنه سيكون أمر واضح على كده، وأن كل ما هو في الجنة سيرى ربه تبارك وتعالى من مكانه، وقال النبي هل تضامون هل تتزاحمون في رؤية القمر ليس دونه سحر، ثم قال إنكم سترون ربكم كذلك. فهذا أمر يقول واضح أوضح من يعني الشمس، فإذا مثل هذه النص يعمل فيه التأويل ما ينفع نحكي بعد ذلك الا ان يؤول. نعم. وان الذي يعتمد على النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم نعم الذي اولوه بمعنى انكم سترون ربكم، قالوا انكم ستعلمون ربكم، والله ستعلمون تعلمون كما ترون القمر، فهذا تحريف الكلام عن مواضيع. نعم. يستشهد بهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، غير هذه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه رؤية علمية رؤية العلم، كيف ألم تر هنا بمعنى ألم تعلم، فهذا ترونه كما ترون القمر، مش معنى تعلمونه كما تعلمون القمر تعلمون الشمس، لما ديك رؤية البصرية وهذه رؤية لأنا علمي، لا معنى يعني أكي تأتي ترى تأتي بالعلم أحيانا وتأتي برؤية البصر، لكن لما تشبه الرؤية بأنها رؤية القمر لا يكون المقصود فيها الرؤية العلمية. نعم. ونحو ذلك مما استعمل فيه رأي التي في أفعال القلوب، ولا شك أن رأي تارة تقول رأى رأس رأس رأس. نعم. ولا شك أن رأى رأس تكون بصرية وزارة قلبية. نعم. وزارة تكون رؤية الحلم. نعم. كل واحد رأيته في نومه كذا وكذا. لما مش مفتى عليه. إنما رأيته في نومه هذا الأمر. معنى هذه رؤية حلم رؤية ليل. نعم. لا في رأى الرؤية البصرية رأى بعينه مثل رأية الشمس والقمر مثلا، وتأتي رأى مع علم يعني رأيت أن الله تبارك وتعالى يعني ينصر المظلوم، أو رأيت أن الله تبارك وتعالى يعني هو الحق، فهذه رؤية علم يعني علمت ذلك، وفيه الرؤية اللي هي رؤية يعني رؤية بصرية رؤية قلبية رؤية النوم. نعم. ولكن ما يحصل الكلام من قرينه تخلص قرينه تخلص أحد معانيه من الباب، وإلا لو أصل المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا واضحا مجملا مرغزا لا مبينا موضحا، واي بيان وقرينه فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس الظهيره ليس دونها سحاب. فهذا كل القرائن بل النص الظاهر يدل على انها رؤيه بصريه وليست يعني رؤيه قلبيه. نعم. كما ترون الشمس الظهيره ليس دونها سحاب، يعني كما تعلمون الشمس في الظهيرة والإسوان الحق. نعم. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ نعم. وأن يخفى مثل هذا إلى على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل لأن رؤيته تعالى محال لا يتصور مكانها. نعم. ذكر نحن من أول هذا نقول كما ترون القمر يعني كما تعلمون العلم يقول إن هذا يعني ألجأنا هذا إلى هذا التأويل إنه العقل يحكم بأن رؤية الله محالة لا يستحيل ولا يمكن إنكارها فلذلك نؤول. فالجواب نعم. فالجواب أن هذه دعوة منكم. نعم. قال فكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها. بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته بحكم بأن هذا محال. يقول ان هذا الكلام ان هذا الكلام محال هذا في كلام هذه دعواكم هذه يعني هذا دعاكم ان هذا الامر محال. يقول بل الذي ذهبتم اليه من انه هناك موجود لكن موجود قائم بنفسه لكن لا يمكن رؤيته لكان اقل ان هذا هو المحال يعني المحال هو ما يعتقدونه في الرب تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى يعني موجود لكن لا يمكن أن يرى وكذلك قوله بأنه موجود في غير الوجود هذا هو المحال. أما أن يكون الرب تبارك وتعالى هو موجود قائم بنفسه سبحانه وتعالى ولا يرى هذا ليس المحال. فالأخبر الله تبارك وتعالى بهذا هذا امر معصوم. نعم. وقوله لمن اكثر راها منه لوهم اي توهم ان الله تعالى يرى على صفه كذا فيتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم اثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه وان نفت رؤيا من اصلها لاجل ذلك التوهم فهو جاهل معصوم بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعلم بنفسه الحق والباطل فينفيهما ردا على من اثبت الباطل بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. نعم. والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنزيل. فان هؤلاء المعتزلة يفهمون انهم ينزهون الله بحاله وان يكون التنزيه بنفي صفه الكمال فان نفي يعني التنزيه ليس بنفي صفه الكمال لما تنزيه الله تبارك وتعالى بنفس صفات النفس عنه الولد والشريف والزوجة والنفس والنظير والنوم والنسيان والغفلة والظلم هذه صفات نفس فهذه ينزه الله تبارك وتعالى عنها. أما صفات الكمال إنه لا ينزه الرب عن صفات الكمال في الكلام والرحمة والغضب والرضا هذه صفات كمال وليس صفات نفس. تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التعطيل هذا نفي صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى. نعم. لأن نفي الرؤية ليس في صفة الكمال ضد صفة كمال إذن المعدوم لا يرى. الأمر المعدوم لا يرى فما هو صفة كمال؟ المعدوم يعني الموجود أفضل من المعدوم. إذا كان المعدوم لا يرى معناها هذا ليس تنزيها يعني هذا إذا قيل إن الله لا يرى ليس هذا تنزيه الرب تبارك وتعالى وإنما بالعكس بنسبة النقص له. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحراق كما في العلم يعني المنفي في هذه لا تدركه الأبصار هو الإحاطة في الرؤية أما أن يرى نعم. نعم. لأن نفي العلم به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها فما يفهمه كل عربي من معناه لأنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف النبض عن ظاهره وبهذا تسلط المحدثون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا تسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل لوحه وقد ضم الله الذين زخرفوا الباطل قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والعبرة للمعاني لا للأذكار فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف غورب به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه الدين المسلم. نعم. ومراده ترك التأويل الذي يسموه تأويلا. نعم. وهو تحديث، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس بدليل فاسد من الكتاب والسنة، وإنما يراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. بلا علم. الله. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم. يعني جاءته إلى هذه الصفات التي هي من صفات الكمال وقالوا: نحن نؤول. هذه من التأويلات الفاسدة، تأويل أدلة الرؤية، وأنهم صرفوها عن الرؤية البصرية إلى الرؤية يعني العلمية الزعمة. وأدلة العلو، إن الله عالي فوق عرشه وعرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، وجعله علو القدر وليس يعني العلو عن يعني بذاته سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه لم يكلم موسى تكليم. هذا الكلام هذا أيضا من صفة النفس: ولا يقوم إلا بالأجسام، والله ليس بجسم. وكلامه الكلام عن الله تبارك وتعالى: ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه قالوا الخلة هي محبة، والمحبة ميل للقلب، كيف يكون الله يميل إلى يعني بعض خلقه؟ لا، الله يتنزه عن هذا، فنفوا يعني أن الله يحب سبحانه وتعالى. وقال: نحن نؤول هذا، فجعلوا مثلا اتخذ الله إبراهيم خليلا بمعنى أنه يثيبه، وليس لأنه يعني أن الحب صفة قائمة بذات الرب تبارك وتعالى. نعم. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفسه. تأويل الخبر عين المخبر به يعني وقوعه. نعم. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تأويل الأمر يعني صلي، يكون تأويل الأمر إذا صلى، فالصلاة هو تأويل الأمر. يسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ما تأويل هذا؟ فعل هذا. نعم. كما قالت عائشة في هذا الحديث أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تأول القرآن، ومعنى تأول القرآن، القرآن قلبك، كما في قول الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان غفارا. فسبح بحمد ربك واستغفره قمت. فكان النبي لما يفعل هذا يقول: هذا تأويل القرآن. نعم. كما قال عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنهم تأويل الرؤيا وتأويل العمل، وقوله: هذا تأويل رؤيا من قبل وقوله: يعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا في الإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم مجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته، التي هي تأويل بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، أنا حقيقة الأمر الذي يكون في الغيب ما أعلم تأويله إلا الله. يعني النار، نعم، عندما يحدث الله تبارك وتعالى عن النار وما فيها، يعني يفهم إيش معنى النار وراء معنى النار، لكن النار على الحقيقة نار الآخرة، يعني لا يعلمها على هذه الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ومهما يعني تصور المؤمن في الدنيا الآن قبل أن يعاين النار من معاني النار، ما يمكن يصل إلى حقيقة الأمر، أمر أكبر من هذا وأعمق من هذا. فقول الله ما أعلم تأويله إلا الله اللي هو هذا حقيقة تأويله إلا الله. نعم، لكن لا يلزم من نفي العلم للتأويل نفي العلم بالمعنى بالمعنى الذي قصد المخاطب وفهم المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا لقد أمر الله بتدبره، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما علي به، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا. والتأويل في كلام كثير من المفسرين، إذا هذا معنى تأويل بمعنى ما يولي إليه الأمر، والتأويل هو بمعنى حقيقة الأمر، وهذا عند الله سبحانه وتعالى في الأمور الغيبية، وهذا النوع الثاني من التأويل اللي هو التأويل في كلام المفسرين كابن جرير ونحوه. لأن ابن جرير لما يأتي الآية يقول القول في تأويل قول الله تبارك وتعالى أسلم وعبد الله ولا تشرك به شيء، يقول القول في تأويل كلام الله كذا كذا، يعني تأويل تفسير اللي هو معنى التفسير كما قال الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النبي عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل هو تفسير. نعم، والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون فيه تفسير الكلام وبيان معناه سواء رافق ظاهره او قال، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله الا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد الأولى المتشابهة في نفسه الذي المتشابهة في نفسه اللي هو الوقوف عند الله، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخرى متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون الراسخون في العلم معطوف على الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الراسخون في العلم يعلمون تأويله. يكون الوقت على الله حق، والوقت على الراسخون في العلم حق، وهذا له معنى وله معنى. فإذا وقف على الله ويعلم تأويله إلا الله يكون تأويله ما يقول إليه الأمر اللي هو حقيقة هذا الأمر في الآخر، هذا الذي يعلمه الله سبحانه. وإذا أضيف هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون بمعنى التفسير، أن الراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويله، يعلمون تفسير القرآن ويفسرونه كما كان ابن عباس والصحابة يفسرون، كذلك النبي فسر وبين هذا القرآن للناس. فكم التأويل هنا إذا كان فيه يعني عطف الراسخون على الله بمعنى يعني تفسير القرآن. نعم، ويراد الأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بغير تأويل، ويراد الثانية المتشابه الظاهر الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. نعم، ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا بشر. نعم، فسر بأن ولا يعلم تأويله إلا الله، أن لا يعلم تفسيره إلا الله، مع معنى هذا الغاز اصلا في معنى القران انه الغاز ما يعرفها ولا يعرف معانيها الا الله، وان هذا القران تفسيره وعلمه علمه على يد الله سبحانه وتعالى. يكون احنا لا لسنا مامورين بان يعني نفهم هذا القران ولا نتدبر له تفسيره ومعانيه، ما يعرفها الا الله. اذا هذا تفسير باطل لمعنى انه هنا وما اعلم تاويله الا الله، يعني لا اعلم تفسيره الا الله. نعم. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفه معناه سوى قوله عملنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله ايضا الراسخ في العلم من المؤمنين، فالراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. ولقد صدق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم حفظه في الدين وعلمه التاويل. رواه البخاري وغيره. ودعاء صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره، اقفه عند كل ايه يساله عنها، وقد تواترت النقول عنه انه تكلم في جميع معاني القران، ولم يقل عن ايه انها من المستشار الذي لا يعلم احد تاويله الا الله. ابن عباس كان من يعلم تأويل القرآن، وما جاء عنه أنه قال بأن هذه الآية يعني لا معنى لها أو أن معناها إلى الله تبارك وتعالى، إنما تكلم عن كل يعني آيات القرآن سواء كانت في صفات الله تبارك وتعالى أو في الجنة أو في النار أو في غيره. نعم. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول من المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. قول الأصحاب يعني الأصحاب هنا طبعا في يعني في المذهب، ثم العلماء سواء كان لعله يريد يعني علماء الحنفية أنهم قالوا في الأصول، في الأصول أصول الفرق، إن المتشابه اللي هو المتشابه في القرآن حروف المقطعة في أول السور، هذا اللي هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم. يروى هذا. نعم. ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر من يقول حتى الحروف هذه كثير من أكثر الناس تكلموا في معاني هذه الحروف، إما أنها دواء التهليل، إما أنها إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف، إما أن كل حرف فيها يدل على كلمة، فمثل ألف لام ميم، فقالوا مثل ألف معنى الله، هذا حرف من الله، واللام من اللطيف، والميم كذلك من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقالوا هذه الحروف. يعني بعضهم قال هذا إن كل حرف من هذه الحروف إنما هو يعني يدل على كلمة قرار. نعم. فإن كان معناه معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواهما معلوما معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منهم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العارفين. نعم. يعني هذه الحروف، هل الحروف هذه يعني هي آية إسلام ميم، هذه آية وحدها؟ يقول هذه ليست آيات عند يعني جمهور العادين لآيات أخبار الكريم، وإنما يجعلونها هذه جزء يعني من الآية إسلام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه كلها تكون يعني آية واحدة. نحن هنا عند الصعيد في كلام متأخر.